بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل تورع السلف عن الفتية. وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراه قال في المسجد: فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. مش العكس، الناس تتنافس على إيه؟ على من يتحدث ومن يتضافي. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه، ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه. وقال مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن الأشد أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جريتا عند عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر، فجاءهما محمد بن أياس ابن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته 3، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتنا فأخبرنا. فذهبت فسألتهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيرها. ابن عباس رضي الله عنه مع علمه يحيل على ايه؟ على أبي هريرة، كأنه كره مخالفة المشهور. لما كانت فتوى مخالفة للمشهور والله أعلم أراد أن يكفيه غيره إيه؟ مؤونة الفتوى. وظهر الله أعلم أنها كانت مطلقة إيه؟ قبل الدخول، لكلمة الواحدة تبينها دي. المسألة هو ألف أولا، ألف إذا رأى أنها قد تعينت خلاص. وقال مالك عن يحيى بن سعيد قال: قال ابن عباس: إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. يعني من يفتي الناس في كل ما يسألونه عنه مجنون. ليه؟ لأنه هو يعني مع ذلك يتحمل أوزار كل ما يسأل عنه. قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك. رواه ابن وضاح عن يوسف ابن علي عن عبد بن حميد عن أعمش عن شقيق عن عبد الله. ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله. وقال سفنون ابن سعيد: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. قلت: الجرأة على الفتية تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته. يمكن أن تكون من قلة العلم، ممكن تكون من سبب غزارة العلم، متيقن من الكلام فيتجرأ على أن يفتي في كتب مسائل معينة. فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتية. ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتية، من أوسع الصحابة فتية. وقد تقدم أن فتواه جمعت في 20 سفرة. وكان ابن المسيب أيضا واسع الفتية، وكانوا يسمونه كما ذكر ابن وهب عن محمد سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال: كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه لا يدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس أو من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد ابن المسيب كراهية الفتية. قال: وكانوا يدعونه سعيد ابن المسيب الجريء. الجريء لجرأته على ليه؟ طبعا هذا لعلمه، وإلا فسعيد بن المسيب أعلم التابعين فعلا، يقين ويس أفضل التابعين من الصحيح. فسعيد ابن سيب أعلم التابعين. وقال سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكان فينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخبر، فلما ألام على حبس الجواب. يعني لازم يقعد يعني ينظر في الايه؟ في الترجيح. ثمانية من أئمة العلماء يبقى يجاوب على طول يعني. وقال ابن وهب: حدثنا أشهل ابن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال: قال حذيفة: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة، من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد ودا، أو أحمق متكلف. قال: فربما قال ابن سيرين: فلست واحد من هذين، ولا أحب أن أكون الثالث. لا يحب أن يكون أحمق وليس بأمير ولا يعلم ما نسخ القرآن، لتواضعا منه. قلت: مراده ومراد عامة السلف في النسخ والمنسوخ، والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهما تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتمييزه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة الشرط المقيد للعام، زي في كل 40 سائمة شاة، كل 40 شاة شاة، في كل 5 إبل سائمة، فيسمون لها نسخ، نسخ للرواية الثانية في كل في كل 5 زوج شاة مثلا، في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، رحمه الله، في كل 40 شاة شاة، ده اللفظ ده يسموا لفظ سائمة اللي هي صفة يسموه إيه؟ نسخ. لأن اصطلاح السلف في النسخ واسع، رفع إما الحكم بالكلية وده اصطلاح المتأخرين، أو رفع دلالة العام والمطلق، يبقى بدل ما بقى مطلق بقى مقيد، مقيد بإيه؟ بشرط أو بصفة، وإذا استثني إلا الإذخر مثلا فيسموه ده إيه؟ نسخ. يقول: حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. ومن مش تأكل وإيه دي بقى تأكد تأكد هذا من التحقيق بقى التحقيق إيه صحيح. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه بها إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحديث المتأخر. والاصطلاح ده مش حديث يعني مطلقا يعني، وإلا فاستعمال كلمة النسخ في النسخ اللي هو ده ما ما بلا شك أشرعي، ما ننسخ من آتنا أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، لكن هو استعماله أوسع. الإشكالات بقى تقول إن هو يجي واحد يرد يقول: طب ما الآية دي اللي بيقول عليها منسوخة بيعمل بيها، فيقوم يختلف عنده الامر ويفتكر ان الصحابي والتابعي قصده الغاء الحكم بالكليه، وهو شايف ان هو الحكم بيعمل بيه احيانا او في بعض الصور، فيقوم يرد القول بالنسخ، او يقول ما فيش تاريخ او في امكان جمع، فيقوم يضعف القول بالنسخ وهو مش واخد باله ان الامر ده انما هو تخصيص عندهم او تقييد. وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: قال حذيفه: انما يفتي الناس احد ثلاثه، رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، وأمير لا يرد بدا، وأحمق متكلف. قال ابن سيرين: فأنا لست أحد هذين، وأرجو أن أكون أحمق متكلفا. قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب جامع فضل العلم عن جعفر بن حسين ساق السند: إمامنا قال: رأيت أبا حنيفة في النوم، فقلت: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: غفر لي. فقلت له بالعلم، فقال: ما أضر الفتي على أهلها. فقلت: فبما؟ قال: يقول الناس في ما لم يعلم الله أنه مني. يعني بالشتيمة، يعني إن هو كان بريء من تهم الله، فهو الناس يعني اتهموه، فدي كانت في ميزان حسناته، ما أكثر ما ظلم يعني. عايزون يقول: بقول الناس في ما لم يعلم الله أنه مني، قال أبو عمر وقال سهلون يوما إنا لله ما أشقى المفتي والحاكم. ثم قال ها أنا ذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق، أما كنت عن هذا غنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. قال أبو عمر قال أبو عثمان الحداد القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه، يريد المفتي، لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول، والقاضي شأنه الأنات والتثبت، يقعد يفكر في الموضوع، ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة، انتهى. وقال غير المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي لأنه لا يلزم بفتواه، وإنما يخبر بها من استفتاه، فإن شاء قبل قوله وإن شاء تركه، وأما القاضي فإنه يلزم بقوله، فيشترك هو المفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميز القاضي بالإلزام والقضاء، فهو من هذا الوجه خطره أشد. الحقيقة في خطر أشد في المفتي، وهي أن الفتوى تكون إيه؟ عامة، والقضاء يكون خاصا. الفتوى تفضل آثارها مئات وربما آلاف السنين، وربما فتوى تتحمل عن عالم يظل يعمل الناس بها جيلا بعد جيل وتكون مخالفة للشرع. وكم من بدع مثلا في المتأخرين نشأت عن فتاوى غير صحيحة أفتى بها بعض من ينتسبون إلى العلم، وظلت راسخة في قلوب كثير من الخلق. سأضرب مثال مثلا، أقول فتوى إباحة الفوائد البنكية بتاعة الشيخ شلتوت جرأ الناس من بعده رغم أنه رجع عنها، لكن جرأ الناس من بعده على أنهم يقولوا بإيه؟ بجواز الفوائد الثابتة دي، وهي أصلا باطلة باتفاق. فالفتوى غير القضاء، القضاء ممكن قضية ومشيت، لكن الفتوى دي هتستمر إيه؟ الله آلاف تعمل وربما ملايين. ما أخطر الفتاوى والله، مسائل يعني أخطر حاجة خطر على بالي في موضوع الطلاق ده فتاوى شيخ الإسلام التامية اللي هي بتاعة تعليق الطلاق، وانا هذا الواحد فعلا فتاوى بالمئات كل مدة بالآلاف، أكثر حاجة الواحد يعني هي اللي منها، بس الواحد مقتنع شاف انه لسه صعب او صحيح. فما اغفر لنا يا رب، اكتب علينا. ما توطأ به الفروج فعلا، ما ممكن ده تحرم فرج على او يحل فرج، ده امر خطير، امر عظيم. يقول ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأتي نظيره في المفتي، كما رواه أبو داود الطرسي من حديث عائشة رضي الله عنها، ده بيقول ولهذا جاء في القاضي ويلزم بحكمه. رواه أبو داود الطرسي من حديث عائشة رضي الله عنها ذكر عندها القضاء فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. ضعف الألبان بس له شواهد في المعنى. وروى الشعبي عن مسلوق عن عبد الله يرفعه ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم فيرفع رأسه إلى الله، فإن أمره أن يقرفه قذفه في مهوى 40 خريف. فضعف الألبان. وفي السنن من حديث مغيرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة 3 اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار. صححه الألباني. وده أمر عظيم الخطر والله. القضاء بالجهل ده حتى لو وافق الحق فهو إيه؟ في النار، لأنه لو وافق الحق فإنما وافقه لهواه لا لأنه الشر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويل لديان ديان من في الأرض من ديان من في السماء. الديان هو المحاسب، هو ويل لدي أظنها ويل لديان الأرض من ديان السماء. يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغب ولا رهب. يعني لم يقضي لأجل قرابة ولا لأجل رغبة ولا لأجل رهبة. يقول: وجعل كتاب الله مرآة بين عيني. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله دوره فله الجنة، ومن غلب دوره عدله فله النار. نعفر البين. وفي سنن البيهقي من حديث أبي هريرة، لا، وفي سنن البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار برئ الله منه ولازمه الشيطان. صححه الألباني. وفيه عن ابن أبي أوفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. صحيح. وفي السنن من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد قاضيا بين المسلمين فقد ذبح نفسه بغير سكين. نسأل الله العافية. انظر إلى هذا في من قضى بشريعة الإسلام، فكيف من يقضي بغير ما أنزل الله والعياذ بالله، ويحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم ولا يدري عن الشرع شيء، وإنما يتقال عليه مثلا مستشار وقاضي وفلان وفلان وأبهة عظيمة من أجل أنه يحكم غير ما أنزل الله ونعم الله. وفي سنن البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء وويل للعرفاء ويل للأمناء، لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم كانت متعلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض أنهم لم يلوا عملا. يا رب عافنا واعف عنا. كل الأعمال التي فيها أمانات يا رب استرنا. النجوم صحاها ما تشكل ده ايه النسخة دي بتاعت مين دي؟ كويس والله كل شكلها أحسن من عليه. يقول: وأما المفتي ففي سنن أبي داود من حديث مسلم اليسار قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من في جهنم، ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. ماله هو هنا بيقول اسمه زيد إن جواده لبقى حسنه الألباني. يقول: فكل خطر على المفتي فهو على القاضي، وعليه من زيادة الخطر ما يختص به، ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى هو اللي احنا قلناه، فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره، وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه ولا. فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير. فصل: تحريم القول على الله بغير علم. قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، جعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم سن بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله هو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. يعني لا شك أن ترتيب المحرمات أنها أذى أغلظها يعني إذا كان في نفس الدرجة التي قبلها، يعني ما أشرك الناس به من القول على الله بالعلم أغلظ من الشرك. لا أقصد يعني يعني لا بنقول إيه يعني ممكن إذا أشرك بالله أنه ترتيب ده هو ده الترتيب ده في إيه؟ يعني إذا واحد قال على الله بلا علم أدى إلى أن يشرك الناس بالله، وإلا فبداية الشرك كان قول على الله بلا علم. وإلا فلو واحد أفتى على سبيل المثال في مسألة بلا علم مما يتعلق بالأعمال ولا يصل إلى الاعتقاد وأخطأ في فتياه فإنه لا يصل إلى درجة الشرك بالله عز وجل مثلا. وربما كانت يعني إذا كان الخطأ مثلا ما بين قال مثلا ده حاجة مستحبة وقالها مباحة مثلا نفترض، لا ربما لم يصل إلى درجة إيه بعض الفواحش. لكن الذي القول على الله بغير علم الذي استبيحت به الفواحش أعظم من الفواحش. القول على الله عز وجل الذي أدى إلى الوقوع في الإثم والبغي بغير الحق أعظم من الإثم والبغي بغير الحق. والقول على الله بغير علم الذي أدى إلى الشرك أغلظ من الشرك، لأن واحد أشرك والثاني دعا إلى الشرك وأمر به وقال على الله ما لا يعلم فأدى إلى الشرك، فيظل الأمر إيه؟ مستمرا لأنه انتسب إلى الدين. يعني بالضبط كده أكثر لماذا يدين الناس باليهودية والنصرانية إلا لأجل انتسابها إلى الأنبياء، وإلا فأكثر الناس لو يعني علموا أن هذه ليست دين الأنبياء وليس دين موسى ولا دين عيسى لما إيه تدينوا بهذا الضلال والعياذ بالله. لكن لما تدينوا بذلك لما قيل لهم أن هذا ما جاء به موسى هذا ما جاء به عيسى وهذا ما أنزله الله تدينوا بذلك، فوقع الشرك بالله عز وجل بسبب هذا الأمر. يقول: فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وقال بعض السلف: يتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا حرم كذا، فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فلا ينبغي أن تقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحديده وتحريمه أحله الله وحرمه وحرم الله لمجرد التقليد أو التأويل، مجرد التقليد لعلماء سبقوا أو التأويل وصرف النصوص أو يعني تفسير النصوص بما تراه أنت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله، وقال: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد. لا، الحكم هنا المقصود منه الأمر الشرعي، يعني هذا الأمير مخير تخيير مصلحة في من ينزلون على أمره من الأعداء في أسر الكفار، ما بين أشياء متعددة، ما بين القتل والمن والفداء والاسترقاق وجعلهم جزية، والمن يمكن أن يكون بمال، يمكن أن يكون بأسرة، يمكن أن يكون بعمل، فهذه يخير فيها الإمام أو الأمير أمير الجيش. فإذا نزل الناس الأعداء على حكم الأمير فهو مكلف أن يختار الأصلح للمسلمين، ويجتهد في ذلك. وحكم الله في المسألة واحد، هذا الأمر أم ذاك، أم ذاك واحد فقط من هذه التخيرات. ولذلك إذا أنزلهم على أن يحكم فيهم بحكم الله، فمن أين له أن يعلم وهذه الأمور فيها اختيار، أي الأمور فيها المصلحة؟ وأمور المصالح دائما لا تكون واضحة جلية، وإنما فيها إيه؟ نظر واجتهاد. وربما رأى المصلحة في أمر وكانت المصلحة في غيره، ولذلك فقد يصيب فيهم حكم الله وقد لا يصيبه، وهو مأمور أن يجتهد، إن أصاب الحكم فله أجران، أخطأ فله أجر. فإن كان قد وعدهم أن ينزلهم على حكم الله فلم يفعل لأن أخطأ فضلا عن أن تعمد، فيكون قد جمع إلى الخطأ أو التعمد نقض الوعد. ولذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينزلهم عليه على حكم، ليكون قد وفى لهم على أي حال. فإن أخطأ فخطأه مغفور له وله أجر واحد وقد وفى لهم، وإن أصاب فقد له أجران وقد وفى لهم. أما إذا كان وعدهم أن ينزلهم على حكم الله فقد أخلفهم إن أخطأ، فهذا خطر. ولذلك قال إنك لا تدري أتصيب حكم الله. فالمسائل الإجتهادية التي لا نص فيها قاطع، لا أمر فيها بين، لا يجوز أن يقال فيها هذا حكم الله، وإنما يقال هذا فيما فيه النص من الكتاب أو السنة أو إجماع السلف. يقول: ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به، فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ليه كده؟ هو في الحقيقة هذا ما أراه وفعلا قدرا، بس هو لاحظ من كده ان لما تكتب هذا ما أراه الله دي هتبقى لها صبغة شرعية، وليس فقط مجرد ايه امر كوني قدري من ربنا. عمر هو عمر اراه الله، والا فالله الذي يري العبد ما يريد عز وجل، ولكن لان هي هتتقال كده هذا ما اراه الله فهياخد صبغه شرعيه، يبقى ده من عند الله، فابى ان يكتب ذلك. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من امر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا ادركت احدا اقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا، يعني لما لا نص فيه، لما لم يستبن أمره عندهم. وكثير منها عندهم كراهة التحريم، ولكن يأبون اللفظ فقط. يقول: فينبغي هذا ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه أئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى اللي هي أقل من كراهة التنزيه. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. قد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه ولا أقوله حرام، ومذهبه تحريمه، معروف أنه يفتي بالمنع منه منع تحريم، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان أن عثمان يجوز. قال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عنه عن أبي عبد الله: إيه عندك؟ لا، قال أبو القاسم الخرقي إيه؟ فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. ومذهبه أنه لا يجوز، مذهب أنه حرام، أن الوضوء في استعمال آنية الذهب والفضة محرم. وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له. ده في كشف العورة، ده نجزم بأنه قصده إيه؟ واجب، ماشي كده. يقول: وهذا استحباب وجوب، ماشي كده، أنه بيستحب يعني بيحب، يحب الواجب ويحب المستحب. وده طبعا يعني يكون نابع من فهم الفقهاء ليه؟ لطبيعة المسألة نفسها، وهي من أنهي نوع. فبالجزم أن كشف العورة إيه؟ محرم. وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، لأنه هو يغلب على الظن أن يستعمل الحرام. قال: وهذا على سبيل التحريم. يعني يعني لو كان واحد أغلب ماله حرام بحيث أن يغلب على الظن أنك لما تستعمل الجزء من ماله ده هيكون دخل فيه الحرام، يبقى حرام. يعني لو أنت عارف أن الراجل ده مثلا يعني في ماله 10 جنيه من 100 حرام، قصدي 90% من 100 حرام، وانت هتتعامل في 20%، ماشي كده، يبقى انت جزما هتاخد ايه؟ هتجزء من الحرام، مع ان مش معروف انهي نسبة انه عين. فده على التحريم. ما هو التعامل من اكل المال برضه. ماشي، ما احنا بنتكلم على من غلب على ماله الحرام بحيث يغلب على الظن انه يستعمل الحرام. فقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني اكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. وفي الحقيقة ده بالقطع مما يصرح فيه بالايه؟ بالتحريم. بس هو لاجل ان لسانهم قد تعود على ايه؟ على اكره ولا يعجبني، ماشي كده، فبيفتي كده. والا فده ده لا يتورع عن ان يقال فيه ايه؟ حرام قطعا، مش كده؟ وليس هذا من باب التورع عن ان يكون، يعني كانش ينبغي ان هو كمثال، يعني ده مش باب التورع عن ان يقول حرام، مش كده؟ اللي هو ذبح للزهرة ده ملعون، ده فيه اكثر من كده. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. فتامل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله تعالى على تحريمه. وده عشان كده بيقول ان هو من باب تعودهم على هذا الايه؟ اللفظ. احتج هو ايضا بتحريم الله له في كتاب، وقال في رواية اسرم: اكره لحوم الجلالة والبانها. وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره. وقال في رواية ابنه عبد الله: اكره اكل لحم الحية والعقرب، لان الحية لها ناب والعقرب لها حمى سم. ولا يختلف مذهبه في تحريمه. وقال في رواية حرب: اذا صاد الكلب من غير أن يرسل فلا يعجبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت، فقد أطلق لفظة لا يعجبني على ما هو حرام عنده. وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي: لا يعجبني المكحلة والمرود، يعني من الفضة، اللي هو استعمال آنية الايه؟ الفضة. عشان كده بنقول الإخوة السلسلة المفاتيح الفضة حرام عند الجمهور، لا تجوز عند الجمهور، عند عامة أهل العلم. سلسلة الفضة انها استعمال لأنية، استعمال لذهب الفضة زي أنية ذهب الفضة. نعم، لا دي محتاجين لها في كده، لا مفيهاش دي، مش دي، ده في ايه بقى يلعبوا بيها العجب؟ مش في اي حاجة، لا ليست كذلك. ما يكون استعمال الاواني وما يقوم مقامها من وجود استعمال زي القلم ونحوها، ولا بقول لك المكحلة ايه؟ المكحلة والمرود وهم، انما الفضة في الخاتم ونحو ذلك. ايه ايه دخلنا في الموضوع ده؟ مش هنخش في الكتاب ده. يقول: وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع، وهو مذهبه بلا خلاف، مذهب الامام احمد ان هو لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة. وقال جعفر ابن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق. قال: إن تزوج لم آمره أن يفارقها، والعتق أخشى أن يلزمه لأنه مخالف للطلاق. هو ليه بقى يقول كده؟ عشان مسألة لا طلاق قبل نكاح. قيل له: يهب له رجل جارية؟ قال: هذا طريق الحيلة، عشان هو قال في اليمين أشتريها، فلو هو كانت مراته أرفان فقال لها أني عشان أطمنك أي امرأة أتزوجها تبقى طالق، وأي واحدة أشتريها دلوقتي تبقى حرة، عشان يعني يمنع نفسه من هو إيه. فالمهم قالوا طب خلاص بقى، واحد عايز يريحه وتعبان هو، فقال له هنوهبها له مش هشتريها. فقال: هذا طريق الحيلة، وكرهه، مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان، ونص على كراهة البطة من جود الحمر. الحذاء بلا رقبة، فهمت؟ إناء يوضع فيه الدهن. وقال: تكون ذكية، يعني لابد أن تكون مذكرة، الحمر الحمير لا تكون كذا. ولا يختلف مذهبه في التحريم. وسئل عن شعر الخنزير فقال: لا يعجبني هذا على التحريم. قال: يكره القد من جلود الحمير، الوستير من جلد غير مدبوخ، ذكيا أو غير ذكي، لأنه لا يكون ذكيا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل. والظاهر الله أعلم أنه أيما إيهاب من دبي فقد طهر، أيما إيهاب من دبي فقد طهر، بس هو الكلام غير دباغ يعني. أنا أسمعه بس شرط أنه يكون غير دبغ يعني. وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا فباعه واشترى به غيره فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز. وسئل عن ألبان الأتن شموأتان فكره وهو حرام عنده، يعني يجعله كأنه النجاسة لبن الحنيس. وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم عنده. وسئل عن بيع الماء فكرهه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من العلم. كل ذا عندهم في المذهب المحرم. وقد نص محمد بن حسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام، لفظ الحرام. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة أو يوسف إلى أنه إلى الحرام أقرب. قال: في الجامع الكبير يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم. فكذا قال أبو يوسف ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائله، ومرادهم التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحبه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام. فقالوا: إن التحريم لما ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس كالخمر، لما حرم شربها حرم سفرها. وكذلك قالوا: يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم. قالوا: ويكره بيع العذرة، ومرادهم التحريم، لو النجاسة البراز النجس. وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم، ومرادهم التحريم. وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم. وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة، ومرادهم التحريم عندهم. قالوا: ويكره اللعب والشطرنج، وهو حرام عندهم. قالوا: ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك، وهو الغل، وهو حرام، وهذا كثير في كلامهم جدا. وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون إن أكل كل ذناب من السباع مكروه غير مباح. وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا وهو حرام. فمنها أن مالك نص على كراهية الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. وقال الشافعي في اللعب الشطرنج: إنه لهو شبه الباطل أكرهه، ولا يتبين لي تحريمه. فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه. فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه، والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها. فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟ ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. طبعا أصحابه كلهم على الجزم بأنه إيه؟ مش محرم، مش محرم. ويقول الكلام ده اعتذارا عن الشافعي، يقول أطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال تعالى يقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهما إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى قوله ولا تقربوا الزنا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن إلى قوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركوه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحديث، فغلط في ذلك. وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اضطرد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع، كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وقوله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. المحظور قدرا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ده محظور إيه ده؟ قدري. الرسول كان حرام يقول شيئا لا ما كانش يقع منه إيه؟ قول الشعر. وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين وأمثال ذلك. والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرع كان قائلا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسع في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد وعفي له عما أخطأ به وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إلى اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا، وإن هذا هو حكم الله. قال ابن وضاح استند عن ربيع بن خثيم إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه لم أنهى عنه، أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به فيقول الله كذبت لم أحله ولم أمر به. قال أبو عمر قد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيه فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه يقول إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. جزاكم الله خيرا.